رواه وكيع بن مبارك قال 7 و5 في من غير طريقة أيضا عمرو بن شعيب. قال أبو داود حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. الترمذي مؤيد حديث عن ذوق العمر، وإن كان من أحياته ما فيه من الضعف لكن له شاهد وبشاهد. وقال الترمذي باب التكبير في العين، باب التكبير في العينين. كلام داود. اي نعم. وقال الترمذي باب التكبير في العينين، حدثنا مسلم بن عمرو وابو عبد الحذاء المديني، واخبرنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العينين في الاولى 7 قبل القراءه، وفي الاخره 5 قبل القراءه. وفي الباب عن عائشه وابن عمر وعبد الله بن عمرو. هذا كذلك حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. حدثنا أبو كريم ما قال البخاري أصلح القراءة حديث عبد الرحمن، ولكن تكون هذه شواهد معروف. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد 7 و5. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد 7 و5. أطلق صلاة العيد أطلق لا. حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، حدثنا محمد بن خالد بن عتمة، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. هذه الحديث التي وضعها المؤلف باب الصلاة كلها دالة على شرعية صلاة الكسوف وأنها سنة وفرضة، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل في الأوامر الوجوب، فهو ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، الحديث الصحيح الذي فيه الصلاة فيها مما بين فضل الصلوات، ولو سأله بعض السائلين فغوى على رأيه أن تطوع، فأخذ الجمهور من هذا أن صلاة الكسوف والصلاة المسجد وصلاة الطواف وأشبه ذلك كلها من الصلاة. إلا التطوع وبكل حال هو متهامك بالتأكد في أوامر تدل على تأكد هذه الصلاة عند وجود أسبابها، يوصى للمؤمنين عند وجود الكسوف أن يبادروا إلى هذه الصلاة، لأن الرسول أمر بها في أحاديث كثيرة مستفيضة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء في هذا البعض أحاديث كثيرة جدا يعتبر أحاديث متواترة وألق على شرعية الصلاة وشرعية الجسد والدعاء عند وجود الكسوف، وأن الكسوف آية من آيات الله يخلق بها عباده جل وعلا، كما قال سبحانه ومن يشرك بالآيات إلا تخويفا، هذا الشيء على الشمس المنيرة العظيمة، هذا غير المنيرة العظيم يعتني في بعض الأحيان بأمر الله ما يرئي في النور ويطفئ النور ويبقى مظلما أحمر بلا نور أو أسود، هذا يدل على حجته العظيمة وأنه لا يكون بشيء كل يقول سبحانه وتعالى، هذا من باب التخويف من باب ترغيب الناس من سوء أعمالهم وأن ينتبهوا لأنفسهم ويعدوا العدة الصالحة في لقاء ربهم عز وجل. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الرضاع كان يدوم السنتين، قال بعضهم انكسرت الشمس ذلك اليوم، قال بعض الناس انكسرت شموم إبراهيم، يعني أيضا من مصيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لم تنكشف لآل إبراهيم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكشفان لموت أحد من الناس ولا لحياة لا إبراهيم ولا غيره. وعلم بذلك أنهما آيتان ليس كشفه من أجل موت عظيم أو حياة عظيمة تظن جاهلية وتظن بكواكب، لا، ولكنها تكشف للتخويف والترهيب وبيان عظم قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأنه العظيم الذي لا أعظم علمه كله الذي لا أكبر منه، وأنه صدق هذا الكوكب كيف يجب سبحانه وتعالى. ولو علمت كشوفات في الحساب في الشمس والقمر فإن هذا لا ينافي كونهما آيتين، فإن أهل العلم ذكروا أنها تعلم كشوفات في حساب الشمس والقمر في منازلهما، وقد يخطئ الحاسب، ولكن بكل حال في الجملة فإنه يعلم بشيء من أسئلة الشمس والقمر، وأنها نزلت كذا في وقت كذا صار كذا وكذا. فالحاصل أن الله جل وعلا أجرى أسبابا لهذا الكسوف، وجعل ذلك من باب التخويف لعباده حتى ينتبهوا وحتى يرجعوا إلى ربهم عز وجل وحتى يتوبوا مما هم فيه من باطل. وأمر صلى الله عليه وسلم يصلي المسلمون حتى ينكش نابهم حتى تنجلي، وكشر هذا بفعله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث موسى تفزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وذكر المؤلفون وفي الصحيحين كما ذكر صاحب العمدة. وفي حديث عائشة فصلوا وادعوا، لكنه أمر بالتكبير وكان أمر بالعتق والصدقة، فجعل ذلك على مشرع أنهم بكسوفات لكي يذكروا الله والتكبير والاستغفار والصدقات وإعتاق الرقاب مع الصلاة، كل هذه مشروعة أنهم بكسوف يصلون كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع لهم مع هذا ذكر الله عز وجل بالتضمن في الله واستغفاره، يقول في حديث صغيرة فافزعوا إلى ذكر الله ودعاء واستغفاره، ويشرع التكبير الله أكبر الله أكبر تعظيم الله جل وعلا، ويشرع أيضا الصدقة أمر بالصدقة عليه الصلاة والسلام، وعتق الرقاب أيضا أمر بالعتق. هذه كلها من الأمور التي تستحب وتشرع عند وجود الكسوف. ثم اختلفت الروايات في كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاثبتها واصحها ومن اجتمع الشيخان على ذلك وكان مسلم رحمه الله عليهما انه صلاها اربع ركعات في اربع سجدات، هذا اصح ما ورد، ركعتان وكذلك ركوعان وقراءتان وسجدتان، هذا هو اصح ما ورد كما في حديث ابن عباس. يسجد اولا ثم يقرا يحصل القراءه ثم يرفع ويطيل ثم يرفع ويقرا قراءه ثانيه يقرا الحمد ثم قراءه الكفراء دون التي قبلها، ثم يرفع ويطيل لكن دون الركوع الاول، ثم يرفع ويطيل بعض الاطاله كما في الحجاج عند مسلم، وان انكرها بعض الناس لكن في رسوله ثابته في الجابر انه اطال القيام الثاني بعد الركوع الثاني، لكن الاطاله المناسبه دون التي قبلها. ثم صلي سجدتين طويلتين عند موسى وصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما لا يتفعل ثلاثا قط، صلى ذاك الركيل في قراءته وركوعه وسجوده، ثم فعل في الاخرى مثل ذلك بقراءه اقل من التي قبلها وركوع اقل من التي قبلها، هذا هو الثابت هذا هو المحفوظ انه صلى ركعتين في كل ركعه ركوعان وقراءتان وسجدتان. فلما سلم إلى الشمس قد انجلت خطب الناس وذكرهم ورغم من السيف وقرر لا تغيير أسباب تحيي الناس ولا لحياته، فإنه آية من آيات الله يذكر الله بهما عباده هو بهما عباده، ثم أمرهم بالصلاة وأمرهم بالصدقة والعتق والإكرام بذكر الله واستغفاره. وجاء صحيح مسلم أنه صلى ذكرت الأربع ركوعات مع سجدتين، وجاء في حديث جابر أن مسلم أيضا والروايات الأخرى أنه صلى ست ركعات بسجدتين، وجاء في حديث أبي عند أبي داود خمس ركعات كما هنا. هذه الروايات تافهة يا العلماء قالوا البخاري والجماعة أنها غلط، لأن الواقع واقعة واحدة، والمحفوظ بالروايات الثقات الأثبات أنه صلى ركعتين وكذلك ركوعان وقراءتان صحيحة، هذا هو الأثبت. والقاعدة يتعرض النصوص والواقع الواحد ليس متعددا، فإنه يخلط بالأثبت فالأثبت، لأن لا يمكن الجمع بينهما، فيجب الأخذ بالأثبت، والقاعدة أن من ما رواه الثقة يكون هو المحفوظ، وما رواه ما دونه العدالة يكون الشاذ. فإذا اجتمع الثقات والأشباد على شيء ثم خالفه من دونه بالحفظ والإتقان يسمى هذه الجواز سمى فيها الذكر، ومن شرط الصحيح وليس من الشذوذ، فعلى قول البخاري وجماعة رواية رواه ستة ركعات وثمان ركعات وخمس ركعات شاذة وغير صحيحة. وذهب آخرون إلى أنه يمكن الجمع، وأن لا يلزم عدم التعدد، قد يكون تعدد الوقت ويمكن أن ننتقف على هذا الشيء، لكن يمكن التعدد فيكون في بعض الأحيان صلى أربع ركعات، في بعضها صلى ركعتين، في بعضها صلى ثلاث ركعات، في بعضها صلى خمس ركعات، وأن هذا هو الجمع بين الروايات. لكن رد عليهم الحفاظ أئمة وحفاظ قالوا في هذه الروايات إن انكسروا في إبراهيم، وإبراهيم ما تعدد إبراهيم مرة واحدة في وقت واحد، وإنما ذكر في الروايات التي فيها أربع ركعات أو ست ركعات موت إبراهيم، هذا علم أن واقعة واحدة، وأن بعض الرواة غلط. وقال آخرون بل يعمل بالقاعدة، وأن رواية من زاد تقدم، ثقة إذا روى زيادة تقدم لأن زيادة من ثقة وتقبل، وعلى هذا يكون محفوظ. ثلاث روايات جابر ركعت بركعة، وموافقة تعالي وجماعة، وعائشة في بعض رواياتها من بعض رواياتها وأخبار محمد جابر، وكذلك روايات ابن عباس وجماعة وعلي وجماعة أربع ركعات، من أبي زياد أيضا روايات أبي واستقامة النبي وسلمة وخمسة، فيكون العبرة من زاد، لأن قاعدة أن الروايات الثقة مقبولة ما لم تقع منافية، وهذه غير منافية، وصاراها أن أنه زاد في الصلاة يوصل بالأفضل والأفضل ويعتبر أفضل القواعد زي من زيادة الروايات التي تظهر الثقة مقبولة ما لم تقع منافية، وأن يأتي ما في وصاراها أن أثبت شيئا زائدا ما ذكره الآخرون من نسوه وجهلوه. وهذا هو الأخير أقرب إلى القاعدة، أقوى من جهة القواعد المعروفة في المصطلح، ولكن قول الأئمة والأسلاف والذين تأملوا هذه النصوص وحكموا على ما زاد على الركوعين غلط، مالوا إلى هذا وأخذوا به، يرجعوا في النفس ويقوموا في النفس أن هذا هو الأولى، لأنه رواه اتقاء الأثبات وطبقوا عليه، كيف هو الأولى والأقرب إلى أنه واقع من غيره، وإذا صلى النصوص كما يقرون يقرون وكما نفعل ركعتين وركوعين وقراءتين وركعتين، فلعل هذا أولى إن شاء الله بقول الأكبر من رواية الحفاظ، ولأن هذه واقعة فكيف تتعدد؟ لأن ليس هناك ما يدعي أن هناك واقعتان أو ثلاث تتعدد. فعلمنا أن أحد الرواة أخطأ، فإذا كنا نعلم أن أحد أخطأ فتخطئة من دون أسباب أولى من تخطئة الأسباب، لأن هنا وجود الواقعة الواحدة ضمنة تدل على وجود الخطأ، بخلاف ما إذا كان هناك فإن أين الزيادة تقبل، أما هنا كيف تقبل الواقعة واحدة؟ فلا معنى إلا تقدير الأسباب الثلاثة. أما حديث ابن عباس في الريح ويدل على أن صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح سأل ربه فالله جل وعلا ولا جل عذابا، هل يدل على أنه يحتمل صلى الله عليه وسلم بالريح ويخشى أن يكون عذابا في وجه عائشة دخل وخرج رأى غيما دخل وخرج حتى يمطر الناس، إذا مطر الناس قال اللهم صيبا نابعا، وفي رواية أخرى الحث على قول اللهم في حديث زيد بن خالد انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السماء فقال يا قوم يقولوا اصبح العباد من ابن خالد، ومن طلبتنا من الله واحد فهذا من ابن كهف الكوفه، ومن طلبتنا من ابن كهف الكوفه فلا كهف من الكوفه، هذا يدل على ان يشرع عند اهل الامور اذا وضحت الامور ولا كان مطر ان يقول خير انه اللهم خير النافع وطينا من الله ورحمته، لأن خلاله اتضح الأمر وظهر الخير وجاءت الرحمة ويحب بالناس ولا يرحم الله مخيب النافع. أما قبل ذلك فإنه يخاف عرض من الجنوب، ولهذا كان يدخل ويخرج ويتغير حتى ينكشف الأمر وتأتي الرحمة. ويصحب أيضا الدعاء بما قد تعالى وسلم من ذلك الرياح، اللهم جاهل رحمة الله عذابه، اللهم جاهل رياح وإنها ريحة والأخ الآخر، اللهم يسمى فيها الرياح فيما فيها فيما أصيبتك وجراء في مشاكلها فيما فيها فيما أصيبتك. ويصحب الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عنده بقوة الرياح. وهي أنواع، النوع الأول أن يتعوذ بالله أن يسأل الله خير الريح فيما فيها فيما أصيبتك، وتعوذ بشرها وما فيها فيما أصيبتك. النوع الثاني يقول اللهم اجعل رحمته واجعل عذابه. النوع الثالث اللهم اجعل رياحا ولا تجعل ريحا، كما قال ومن عذابك نصر الرياح والصراط وما اسماه الريح العقيم. الرياح تاتي بالتبشير والخير، والريح قد تاتي بالعذاب كما جرى على قومه هود. وفي حديث ابن عباس ايضا انه صلى في الزلزال في ست ركعات باربع سجدات كما جاء في احدى صلوات الكسوف. وهكذا رواه الشافعي عن علي بن منك والحاكم صلاة الأعياد دون مثل زيادة، فإنه أن روى عن علي وابن عباس أن الزلازل يصلي مما يصلي في الكسوف. وهذا للصحابيان وفلان أهل لأن يؤخذ بقولهما بسنة عند نزول الأعياد وقوى الأعياد في الزلزلة أن تصلى صلاة الكسوف ويسأل الرب عز وجل العافية من شر هذه الزلزلة وشدم من المسلمين ويتعوذ بالله ويسأل الله خير ذلك. سبحان الله تعالى. نعم. الأرض وما تتغير من السماء استنبط قياسها على هذا، لأنه عندي غير مقطوع بأن هذا الحمد لله يدخل من الوحي قوله عنه أنه صلى في الجنة من عباس بن عبدان. نعم. قال بعض الفقهاء يشهد. نعم. قال بعض الفقهاء لا يصلى في آية غير الزلزال. يقصدهم يعني لعدم ورودهم، ولكن يصعب عليه بقوله هكذا صلاة الآيات ابن عباس. ولا لنا في شيء موضوع لما قال انما هو من ما روي عن ابن عباس وعلي وعن بعض السلف. على هذا ما يكون يعني يقتصر على الاحاديث ما يصلى في غير الكسوف. محل نظر قد يقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على ذلك يجوز ان يقلد هذا لمثله يقعد أن يقول إلا عن نظر عن علم أو عن سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن الأولى ترجع لأن هذه الأمور بالسماع، ومن يسأل قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولم يقل سنة الصحابة جميعا خاصة السنة الراشدين غير مكان من طرف الصحابة فقط عن أحباب فلا متوقع. حديث نزل اجتماع من أحباب مع علم الخلفاء الراشدين وما لم تنسى فلسه فيما اطمعنوا اليه نقول له وجهه ونقرب الله اعلم نشرع الهدى. منها طلب الله عز وجل ان يزيلها بشده وان يصلح النظر الذي به حياه الارض وحياه الحيوان. وسنه السقاء سنه وعلى انواع قال عن النبي صلى الله عليه وسلم منها استسقاء المنبر يوم الجمعه وفي الجمعه، منها استسقاء خارج الصلاه خارج المنبر، ومنها الخروج الى الصحراء وصلاه ركعتين وخطبه في ذلك ودعاء الرب عز وجل طلب السقيا. وان ذكر بهذا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم خرج أن يستسقي لخرج لصلاة الاستسقاء متواضعا متبذلا متهشعا متوسلا متضرعا، هكذا السنة أن يرى الناس الذاقة والحاجة، فإن عباد فقراء إلى الله جل وعلا. وسبحان الغني الحميد وهو الحكيم العليم، فقد ابتلى الناس بجد وقحط، وإن كان فيهم الأخيار وإن كان فيهم الأنبياء كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه والصحابة في زمن عمر وإن كان يبتلون بالجد وقحط ليظهر منهم الاستقاء إلى الله وضراعة إليه وسؤاله الغفر سبحانه وتعالى، وليعلم الناس ضعفهم وحاجتهم وأنهم فقراء إلى الله ولأسباب أخرى وذلك من أخرى، فلا يختص بها الزمن الصالح دون الفاسد ولا العكس. الناس بحاجة إلى العبادة والذكرى والتنبيه على ضعفهم وعلى غنى الله عنهم وعلى افتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. ولهذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا في دار الدنيا، ما تزين ولبس جميع الثياب كما في الجمعه والعياد، لا خرج في ثياب العاده ملابس الملابس العاديه دار الدنيا متخشعا مثل الخشوع والخوف من الله والضراعة اليه التمسكن مترسلا ليس بعدل وجعل مهد لما فيه هذا من الاظهار والخضوع والذل والانكسار، متضرعا من الضراعة وسؤال الرب الضراعة اليه في غار الغم وباب السقى وباب التوبه، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فان صلى ثم خطب. وهكذا جاء عند احمد بن شبيح رحمه الله عليه قال لا تسلم أو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب صلى ثم خطب للاستسقاء. وجاء في احدى روايات عبد الله بن زيد انه صلى الله عليه وسلم خطب ثم استسقى، ولم يخطب خطبتهم هذه الذي يفعلونها على بعض الناس في خطبه العيد او لا، بل خطبه الراحه واستغفار ودعاء وتمسكن. وفي حديث عبد الله بن زيد روايه مشهوره انه دعا وخطب الناس اولا ثم صلى، وهذا في حديث عائشه دعا اولا ثم صلى، وكان هنا جائز هذا جائز وهذا جائز، يصلى ثم خطب كالعيد فلا باس، وهذا هو ظاهر الحديث الصحيح عن عبد الله بن زيد وعائشه. وان صلى ثم خطب المفروض ان الخطب اولا ثم صلى على من بين العائشه ومن الزين، وان قدم الصلاه العيد وقال ان عباس هذا ورواه عبد الله بن زيد عبد احمد غويل ورواه ابي هريره قدم الصلاه العيد ثم خطب فلا باس. وفيه يعني العائشه نظر بمنبر وقع المصلى هذا الحبيبي عباس بن عبد الله بن صلى الله عليه وسلم ويدل على شرعيه خطبه على خمسين من الربع حتى يكون ابلغ في ايصال الصوت الى الناس، فاذا كنت تصير مرتفع او منبر او على دابه ولا سبيل لك على الناس حتى يبلغه الصوت. وقد اتخذ منبر لجمعه ليعم الصوت. اما العيد وجاء في بعض الروايات يدل على انه صلى انه خطب على قدميه على الارض، وجاء في بعض يدل على انه صلى على شيء مرتفع، وبهذه الايه هذا يدل على صحيح المنبر انه كما صلى في الحيط يدل على ان يصلي في الحيط على المنبر ايضا، يعني على لم يحكم المنبر يعني على شيء مرتفع. وبهذه عائشه رضي الله عنها ان الناس شكوا اليه صوت المطر ووعده يوم يخرجون فيه، ثم خرج فبدا حلو الشمس ثم طلعت الشمس فقعد المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال له في غد غد غد غد غد غد غد غد غد غد الله سبحانه وتعالى غير وعدك وتدعوه يرغب تدعوه ليس لي ولكم سميهم من ربك ربك على ان الله جل وعلا يحب منهم ان يكونوا قد وعدهم الاجابه. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله الرحمن الرحيم. ثم قال اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ذو القضاء انزع الغيث وكان ما ازداد قوه وتعالى والله الرحيم. قال يدل على ان الامام يخطب ويحمد الله وان عليه يجدد ويسال الله الغوث وعدهم كبر وحمد الله يدع صحيح الحمد لله والتكبير الحمد لله في هذه الأبواب الخطبة في هذه الأبواب الدين والدين. ثم قال يدل على ان الخطبة محل تكبير وحمد واستغاثة. أما ما يروى عن بيت الله بأن يغيث مرسلا أنه بدأ الخطبة بالتكبير في سنة الولادة الآخرة فليس ليس هناك أحد صحيح ما يدل عليه. وهو مرسل هذا في بعض أهل العلم وليس والأفضل البداءة بالحمد وأنه إذا يبدأ الخطبة بالحمد لله الأفضل يبدأ بخطبة الحمد ويقبل في أثناء الخطبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويستكبر الحمد لله لا تكفر به لا تكفر التوكيد. مشهور الرواية روايات الخطبة صلى الله عليه وسلم أن كان يبدأ بحمد الله والصلاة عليه ثم يكتب الناس. وفي بعض الأحيان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول في هذا المقصود هو الضراعة إلى الله وإلى مفاقة وسؤال الله سبحانه وتعالى الصفية. في هذا نرفع يديه في الدعاء إلا على صحيح أن يديه خطة استسقاء وأنا خاطف الاستسقاء نرفع يديه وهو يبارك الرفع ويتحدى سلعة في آخر الباب يبارك الرفع يسأل ربنا جل وعلا ثم يقلب رداءه يحول رداءه على حصر ثم يتوجه القبله بعد ذلك ورفع يديه فرفع له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي الى الناس بعد ذلك. هذه السنه تراعي في الدعاء ويلح في الدعاء يبالغ رفع اليدين ويلتهي في الدعاء ثم بعد ذلك يحول رداءه تفاؤلا لانه يحول الحالة من الشدة إلى الرخاء. جاء في رواية أبي على الباطل حول الجاهل حول البحر يعني تساؤلا ويكون بحب الجاهل ويطرح فيها وينهى عنها. هذا من باب التساؤل وحسن التحويل ثبت في الصحيحين العظيم إلى أبي زيد والحي أبي أبي زيد توجه في يده ونحوه ثم صلى قبلين وجرى فيه القراءة فيدل على جهل في القراءة الصحيح في صحيح البخاري وهذا هو مسلم ايضا عن ابي ابي زيد في الصحيحين لكن يعني يجعل بالقراءه وهو عن البخاري كان يدعي انه يجعل بالقراءه ويصاب بالقراءه ويذهب الجمعه والاعياد ويجمع العظيم ويذهب بالقراءه في فاتر في صلاه المسيح وفي صلاه العيد وفي صلاه الجمعه وفي صلاه الاستسقاء لان اي مجامع وله القران في الغذاء فوائد عظيمه للمسلم ولمستمعين لا يظهر القراءة في هذه الصلاة الجامعة ويصلي ركعتين فقط في صلاة الجمعة إن شاء قدمها ثم خطب بعد ذلك وإن شاء قدم الخطبة والدعاء ثم صلى ركعتين فهو الحي عبد الله بن زيد هذا وحبيبه عائشة. في هذا العلاج أن عائشة صحابة في الحاج فوعدت وواقت ثم أنطرت وجب الله دعته في الحاج وإن شاء الله الصحابة ثم أوحى عليك رواقك وأمطرت على الناس. قال ورحمة الله في أولاد الجبوة من أولاد الجبوة أن أجاب دعوته في الحال وأسقاه في الحال والصغير هل جلس رواق الآتية أنه يستسقى الخطبة فأنزل الله المطر أجعل الله السحابة الصغيرة ثم اتسعت وانتشرت في الأفق ثم أمطرت خرج الناس وكل واحد يهمه الوصول إلى بيته لفدة المطر. من آيات الله ومن جمال قدرته العظيمة وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا كما هو جاب الدعوة في الحال وهو المطر العظيم ولم يزل الناس في المطر إلى جمعة أخرى كما يأتي. وحي أنس أن الله رب صلى الله عليه جهوال وقرع السنة جاءه لم يأتي يوم الجمعة فلا صلاة جهوال لم سأل جد وقرع السنة في الطرق سأل جد ما في جد ونجل مرعا توقف الناس للأسفار سبع الله يغيبنا إلا يغيبنا لجانب جواب الأول خاف على الله صلى الله ودعا اللهم أهدنا اللهم أهدنا وكرهنا مرتين وذلك إذا كنا ثلاث اللهم أهدنا اللهم أهدنا اللهم أهدنا عند هذا أنزع الله تعالى أصحابه واتسعت وانطرت الناس ولم يزل المطر أسبوعا من الجمعة الأخرى حتى جاء الرجل ساكت على اليمين قائد الواحد أو غيره من هذا الذي هو يخطب الواحد الثاني وهناك كثير أموال من قطعة سنة بسبب الأمطار العظيمة فدعو الله يغيثه أي مشكوى عنه فرفع يديه ودعا وقال اللهم حوالينا والعلينا اللهم على الاضطراب والآثام ونطلب غيرك ويسيع هذا العكس خرج الناس في الشمس فآيات الآية الأخرى ورجع ذلك بالحال على السحاب وطلعت الشمس وخرج الناس في الشمس بعد صلاة الجمعة هي آيات أنه ضعف صلى الله عليه وسلم يتعجب من ضعف الناس من ضعف المال يأتون ونقص الجمعة الثانية يطلبون تدوس عنه هو هذا تبشع عليه الصلاة والسلام تعجبا من حال بني آدم ومعفهم وعزهم وقلة حيلتهم وفي من الفوائد أنه لا يطلب الإنسان يستد مطر ما يقال اللهم ينسيها ولكن يقال اللهم حوالينا والعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهيت يستسقي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن كنا نتوسل بنبينا فتسقينا وإن نتوسل بعمل نبينا فأسقنا فنسقون فأسقنا يوضع بالقطع من أول نصر أسقنا بالقطع من أسقى يسقي وغبائي وإن أسقنا من وصل من سقى يسقي ثلاثي وهذا الحديث العظيم يدل على أن التوسل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان بدعاء كما توسل به الأعمى بدعائه صلى الله عليه وسلم وكما توسلوا به في دعاء الاستسقاء فطلب لهم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولما توفي عليه الصلاة والسلام توسلوا بعباس وبدعاء العباس توسل معاذ بدعاء يزيد بن أسود هذا يدل على أن التوسل كان بالدعاء لا بالجواد ولو كان بالجواد أو بالجاه أو بالحظ لكان النبي أولى بهذا عليه الصلاة والسلام من جاهه وعظمته وحقه باقي عليه الصلاة والسلام فلما عدل عمر الصحابة إلى توسل العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ظلم أن التوسل لا يكون بالجواد ولا بحق فلان وجاه فلان وإنما هو بالدعاء فالحي يدعو ومن يفتح كذلك فلهذا عدل المسلمون إلى الصحابة عمر إلى التوسل للعباس وفاق التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لأن الدعاء الذي يسره في حياته أنا قد فقد ولهذا لم توسل بالعباس والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الفضل الحشمي من ولاء الصحابة وخيارهم كانت وفاته في أشهر لكن دون 30 عريضة في أخي 3 أشهر رضي الله عنه فقام العباس ودعا بهم وسأل ربه أن يغيثهم فأغاثهم سبحانه وتعالى وفي هذا من الفوائد ان السنه الاستغاثه والاستسقاء عند وجود قحط يوم يتضرع العباد الى الله ويساله سبحانه وتعالى يحب ان يسال ويحب ان يدعى وينبغي للمسلمين اذا اذنوا ويستغيثوا بالله وان يسالوا وان يصلوا صلاه الاستسقاء ويستغيثوا عنه سبحانه النادر كل هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام والله يحب ان يسال والعباده ضرعوا اليه وغريح سبحانه وتعالى ويبتلي بالسراء والضراء يبتلي بالسراء يشكر وينيب اليه ويبتلي بالضراء يعرف فقرهم وحاجتهم ورغبتهم الى ربهم ويلجؤوا اليه ويسالوه وينيب اليه سبحانه وتعالى ولا يختص هذا بالعصاه فيبتلي بالضراء ويبتلي بالسراء الصلحاء والاخيار وقد وقع الجد وقحط بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد ولد ادم افضل الخلق واصحابنا كانوا خلف بعد الانبياء وعرفتوا بجنبي وتحت فسالوه استاذ قلبه وقالوا هلكت اعمالي وحاسبوا بالوجه فجاه الله يهديكم الى الاسلام ويتأسى بهم غيرهم وعلى الأشرار يريدوا إليه ويتوبوا فيتوب عليهم ويعطيهم الفضل سبحانه وتعالى والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مطر قال اللهم طيبا نافعا فالسنة وما نزل المطر استحب أن يقال اللهم طيبا نافعا وما نزل اللهم اجعله كان مفعول هذا المحلول اللهم اجعله صيبا نافعا اي نازل طيب انصاب اذا نزل وما نزله نازلا نافعا للعباد ويقال ايضا مطيل نازله الى رحمتك من حزين بن خالد الجهني عند الاخر عند الشيطان السنه يقال اللهم اجعله صيبا نافعا مطيل نازله الله ورحمته هذا هو المشروع اما قول مطيل نبيه كذا وصلى كذا وكذا هذا منكر ومن اول انواع الكفر هو مركب ونفر كما في حج زيد وقال مطنا ربنا فلا يكون من بكافر متوفر واما ما قال مطنا بنا بكذا وكذا فلا يكافر من متوفر وقال ذلك على ان السنه ان يقال مطنا بهم الله ورحمته اللهم صيبا نافعا ولا يجوز ابدا ان يقال مطنا بنا كذا ولا صدق صدقنا وكذا كل هذا من الامور الجاهليه المنكره التي لا تجوز وإذا أراد بقول مطر نبينا وكان أن المطر من عمل الضوء فهذا من فئة الربوبية ومنكر نسأل الله العافية أما إذا قال مطر نبينا وكان قصدها في يوم وفي زمان كذا هذا ليس من الشرك ولكنه لا يجوز لأنه يوهم نسبته إلى النوم فلا يجوز لكن إذا كان مطر ما فيه في الثريا في زمان الربيع الرسم فلا بأس بهذا لأن فيه إضافية قصد التسبب لا إذا قصد التسبب أنه سبب لا يجوز أيضا مش أنه ما قرر عنه صائب ما يصرفه ولا يجوز أيضا ولا قرر بالسببية والأحسنون اصلح عليه يومكونا ومنا وكفر ويحتمل يكون أكبر أكبر بأن شرفه المتصرف ويحتمل يكون الأصغر لأن أشبه محروضة والله والله أسبابا وهذا أقرب هو على كل عام يكون لأن الشيطان مثل لا زال كافر به وكان سمى كفرا لهذا اليوم ولا فرق بين كل اراد التسبب واراد الاستقلال لو فرق الفرق ما ادله في الاخرى واراد الاستقلال وان يتصرف فهو كفر اكبر ثم اراد ان وجود هذا النوم ودخول هذا النوم وظهور وطلوع من اسباب المطر فقد اخطا وقال لا يسال في علم لان الله جعل هذه النجوم ثلاث ليله بالسماء ومن الشياطين وعلى ما في كذا بها فإذا اعتقد فيها غير ذلك فقد اخطأ وظل السبيل ويكون منكرا من القول ويكون نوعا من الكفر ولكنه ليس بأكبر فإن من الأكبر أن يقول إنه هو المحدث وهو الموجب فيكون تشريكا له بالربوبية أما إذا جعل الباب معنا فيه فقد أخطأ في اللوح فلا يجوز ويعدل ويقول فيه ويعتد فيه حتى يبتعد عن الشبهة وهكذا في الوقت العباد لقد صدق نبو كذا وكذا ومن الإبليس وكما بدأ وكذا وكذا ومن أصحاب البداوة شمعي دخلوا فيه تحفظوا الأمطار الشريف الناس انطروا عادة بالنسبة لبعض البلدان صحيح لأن بعض البلدان بين مواسي المطر مواسي معروفة أحسن الله يتعامل يستدد حديث رواه الدائم إذا حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن جاب عن حدث عن خالد عمر بن خالد عمر بن مالك المثري قال حدثنا ابو الوليد الربعي قال رحل طاهر المدينه قحطا شديدا فشكوا الى عائشه فقالت انظروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا من الكوان الى السماء حتى ما يكون بينه وبينها سقف ففعلوا فانفرطن مطرا شديدا حتى نبت الزرع وصل من تلد الابل حتى تفتقت كفون من عامسة. هذا لو صح معناه رأت باجتهادها من السماء والسماء لكنه ليس بصحيح بأمرين. أولا ما هو النار المثلي فيه ثلاث وضعت من قدر ما قادر. والأمر الثاني أن جوزة ترى الحفاظ لم يسمع من عائشة واعتبروا على مسلم بدلالة عنها من عائشة وفوت وضعيفه من جهتين من قطاعة ومن جهة وعكة الحمر من البارد المثلي. لكن لو صح مراد انها اجتهدت ان جاءت حجاب الطبر ما كانت موت الرسول انما ارادت كشف الحجاب فعلم بكشف الحجاب يرحمون لما ظهر يعني طبر وصار بينا واضحا وان الله جل وعلا قد يرحمهم برحمته المغفره ويشهد والسلام الذي يعلم الله رحمه للعالمين. لكن هذا الباب يعني تأويل الذي أرادته وتأويلته من غير حجة وقد يكون صادف قدر الله سبحانه وتعالى وما أراده من الإحسان إليه فنزل مطر بقضاء الله مطر الشرع فصادف هذا ويكون في امتحان وفي ابتلاء الحافظ هذا لا وجه ولا يعتمد عليه ضعف الإسناد ولأنه من اجتهادها اجتهاد الصحابة يفتي ويصيب لكن استخدام الظهور روى هذا الحديث هذا لو صح عنها من اجتهادها لم يفعل الصديق ولا عمر ولا عثمان وهم أولى بهذا هم الحجة لو صح عنها فلا وجه له كشف قبول ولا يفتح التأويلات لا نلجأ إليها إلا عند صحة الحديث. نعم المقصود لو صح عنها قالت هذا ما لأنها قد تمكن بأشياء وتخفي طويلة ثم العمدة مثل هذا على خلفاء الراشدين ومن غير ثم تحجة. نعم لا أفراد الصحابة فإن أقوالهم لا يعني تؤيد الأدلة الشرعية وما تكون حجة. نعم مراد كشف القبر السقف سقف الحجرة يغفر السماء يعني إزالة سقف الحجرة ومن تحمل فتحة لا صح. نعم بالنسبة للموت والإسلام والزراعة يعرفون النبوذ والمقارنة على جانب الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله إذا قالوا مثلا بعض الموت يقول يعني مطلنا بكذا أوراد الشعر فيه ما يفعل هم بلاء ما يفعل هم هذه كذا بالضوية وطلنا بالضوية بسنبين في عوة كذا أو في غصم أو في كذا كذا وقاتل أجل الله العادة لقد يكون فيها مطر في بعض البلدان. نعم التوسل اقسام ثلاثة توسل صحيح والتوسل بتوحيد الله واسمائه وصفاته والاعمال الصالحات هذا حق وتوسل ثاني بدعه وتوسل بجاهل فلان وحق فلان او بذاته فلا فعل اختصاص ولا دعنا عليه صلى الله عليه وسلم يكون بدعه من وسائل السوء وتوسل كفر وهو دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وزعمهم ان هذا توسل الى الله وليس من عملهم وانما دعوناهم وجعلناهم مشايخ هذا هو عمل المشرك الضليل حيث قالوا هؤلاء شفعنا عند الله من عبد الله قد يرى الله جندا فلا كفر اكبر ومن دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم فقد جعلهم مشايخ وهذا كفر اكبر وهو شيء رسول وهو شيء في أبي جهل وأسكار من قريش وأسكار وحن يرانا حديث رسالة حديث سعد سعد هذا هو أبي وقاص كما يظهر أطلقه المؤنف والشيخ هو يتعرض من أول ورجعته في العودة كنت فلم أجده ولم أجد أحمد أخرج حتى ما يطلق صاحب الفتح والثاني يجده هو الاستسقاء ووضعته وصدع بها الحيض عوانه فلم يصل الى الباب لانه موجود عندما يجنبه في كامل الجسود فلم يجنبه في ابي حوانه من العنجنه والغالب على ابي حوانه والصحه لانه متعمقين الدين اجتهدوا في علاج الاحاديث الصحيحه والطرق الصحيحه لاخراج الاحاديث الصحيحه وابو حوانه مجتهد على مسلم فهو في الغالب صحيح مستخرجاته ومستخرجات فلان صحيحة أبي عوانة والقاضي وأبي نعيم وغيرهم وقد يقع بها بعض البعض. والمؤلف عزاه لأبي عوانه. فاللهم جللنا سحابا كثيفا رفيفا دنيوطا ضحوكا تطلع ضلالا يقرا سجا لهذا الجلال والاكرام. استعمال هذه الالفاظ قد يستغرب قوله النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان لا يتكلف عليه الصلاه والسلام ويدعو بالعواصم الواضحه. وقد يقال وقع عنه صلى الله عليه وسلم لبيان اللغه وبيان معانيها من الكلمات كما قال غيره مريرا هنيئا مريئا صدق الموضوع الى اخره. ومعنى كثيرا يعني متكاثر عظيم بسيط عند رعد فالنطق يعني مندفع قوي وحركه فيه البرق لانها بها نارات وعلامات قوه المطر. كنت وله غازا فالرسول قال انه دون طش وفوق قطر يعني مطر متوسط قطر صغار المطر تجد ان قوي المطر فمعنى انواع المطر لانها ابلغ في ري الارض وابلغ في شبعها من الماء. لا الى الجلال والاكرام توصل بهذا الروح الكريم تبارك الله في الجلال والاكرام ويقرا ربه ذو الجلال والاكرام هذا من اوصاف السعاده ذو الجلال والعظمه والاكرام باوليائه واطاعته. قبل ان يشوف حديث فحسر ثوبه حتى اصاب ويحمد من انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسرنا مع مطر حسرنا ثوبه حتى اصاب المطر وقال ان حل واحد غمزه هذا مسلم. هذا ايضا يدل على شرعيه حصر بعض الطوب عن بعض القدم. فطرق بهم اقترا بهم جميعا وركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا ثم سجد ومعه الصف الاول سجد معه ومعه الصف الثاني واقفا يحرس ينظر. فلما قام الصف الاول من سجوده سجد الصف الثاني لاستغنائه حينئذ بالصف الاول وحراسته ثم قاموا من سجودهم وتاخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ثم صلى اكمل بهم الصلاه فسجد معه الصف الاول الذي كان هم الصف الثاني في الركعه الاولى وبقي الصف الثاني الذي هو الصف الاول في الركعه الاولى بقي حرصا. فلما انتهى من سجودهم سجد الصف الثاني ثم صلى بهم جميعا. وهذا نوع جائز مشروع بما دعت الحديث اليه. وجه من ابي داود انتهى هذا انتهى بحث هذا ومن النسائي وجه اخر هذا نوع رابع وهو الرابع في قصته ولا يزال على بعيد الزواج مثل ما ذكر جابر وان هذا كان في صلاه العصفين صلاه بعسفان. هذا يدل على شرعيه هذا النوع الثالث وانه مشروع. والنوع الرابع ما رواه النسائي انه صلى بطائفه الركعتين ثم سلم ثم صلى باخر ركعتين ثم سلم ومثل لابي داود البكره وليس روايه جابر بتقسيمه القسمين وسلامه بكل طائفه منهم. وقال الذي ذكره مؤلف هنا عن النسائي ورواه ابي بكر ايضا لابي داود فتوضح مسلم الصحيح مثل جابر انه صلى به صلى الله عليه وسلم إلى أن طائفتين وسلم كل طائفة تكون الطائفة الأولى مفترضة هو الإمام وتكون الطائفة الثانية مفترضة والإمام متنفل تكون فيه حجة لجواز إمامة المتنفل بالمفترض. وعلقه البخاري أيضا لأجل منبه في رواية أبان عطار وأسلفه عن جابر أنه صلى جعله طائفتين وسلم كل طائفة. واستغرب كل ما ان فاته هذا رحمه مع الشيخ العظيم. فالحديث هذا من رواه النسائي رواه مسلم موصولا ورواه البخاري معلقا ملزوما فهي نوع ثابت ونوع رابعه. والنوع الخامس حديث ابي حذيفه انه صلى بهؤلاء ركعه صلى بطائفه صلى بهؤلاء ركعه وبهؤلاء ركعه ولم يقروا وصلى له ركعتان واحمد وابو داود النسائي صلى الله عليه وهو عند ابو حذيفه بن عباس. هذا نوع خامس لان صلى بها اولى ركعه وبها اولى ركعه فصلى له ركعتان هذا نوع خامس. والنوع السادس ما رواه ابن عمر رواه ابن عمر بإسناد ضعيف صلاة خير ركعة على أي وجه كان. هذا نوع سادس يعني من الإمام والمأمومين كلهم صلي واحد واحد ركعة صلي به ركعة فقط الإمام والمأمومين ركعة واحدة. لكن ذكر المؤلف هنا أن البزار على أبي البزار وأنه ضعيف الإسناد ولكن يروي عن ما رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن عباس قال صلاة حضر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أربع وصلاة الصغر ركعتان وصلاة الخوف ركعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن ركعة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن صلاة ركعة أي أقل ما ورد ركعة. هذا نوع سادس ثلاث في صحيح مسلم حديث ابن عباس وكان ينبغي المؤلف أن يشير إليه ويذكره ولكنه نسيه رحمه الله ونذكره هنا حين ما جمع هذه الأنواع. ونوع مهم ينبغي أن يكون ذكره كذلك برواية ابن البزار أو معها. وأما الرواية الأخيرة ليس في صلاة الخوف سهو وهو تابع الإسلام الضعيف فهذا له وجه وإن كان حديث ضعيف لكن له وجه لأن الله جل وعلا يسر فيها وسامح في أشياء كثيرة مهمة من أجل شغلهم العدل فالسقوط سند السهو عنهم ليس من بعيد لأنهم مسلمون ولأنهم صلحوا أشياء كثيرة سقطها من ركعة وجاز له أن يتأخروا في السجود وجاز له أن يقضوا قبل إمامهم قبل سلام إمامهم فجاء فيها مخالفات متعددة لصلاة الأمن. فإذا جاز هذا فيها مع أول المخالفة فسقوط سند السهو فيها وجيه وليس بالبعيد وإن كان الإسلام ضعيفا. لكن الأصل هو بقاء سند السهو هذا هو الأصل فلا تكون هذه التجاوزات كافية في إسقاط سند السهو ولا هذا حديث ضعيف. فالأصل بقاء سند السهو مع القدرة هذا هو الأصل بقاءه في الحديث الصحيح. فإذا سهى الإمام في صلاة الخوف شرع له سجود السهو وإذا كان يخشى من سجوده جميعا سجد بالصف الأول بالسهو ثم سجد الصف الثاني بالسهو ولا مانع كما فعله في أصل الصلاة هذا هو الأصل إلا أن يثبت حديثه الصحيح في إسقاط ذلك وإلا فالأصل بقاءه ولا هناك مانع من أجلائه في صلاة الخوف كما أوجد الركعات في صلاة الخوف فهو أسهل ومن يسمى السهو ومن يسمى سجود الصلاة فإن كان فعله من الصف الأول ثم من الصف الثاني وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم. فليس في حق الإمام ركعة تامة في حق المأموم ركعة نعم هذا نوع خامس. ونوع سادس كما قال عبد الله بن عباس يسمى في ركعة واحدة فقط نعم لا هو ولا هو نعم. ركعتان مفترضان في حق الإمام نعم يعني ركعتان كل منهما فريضة في حق الإمام نحن يقال فريضة ونحن يقال الإنسان ندعو نقول نوزع ركعة واحدة نعم لا يقال لا يقال ندعو بدليل أنه لو تصرى على واحدة لا يجلس نعم فتكون تطوعا أو كمالا نعم. قال رحمه الله تعالى عن وصحح واسلم عن سلم من جنس الكراويه واللقاء علم وايضا ابو داود والترمذي رحمه الله وحمد بن هريره رضي الله عنه وسلم مريض الفطر يوم تفطرون والعطاء يوم تضحون كان الترمذي يصوم يوم تصومون. أما أبو داود فرواه في رواية عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه في الفطر والأضحى فقط وزاد الترمذي في روايته والصوم وتصومون وكلاهما جيد عند أبي داود وعند الترمذي رحمه الله عليهما. وهذا دليل ظاهر على أن الإفطار يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس وإن قدر أن الهلال بخلاف ذلك فالعمر معول على ما ثبت لديهم وعرفوه من الرؤية أو بإكمال العدد وإن قدر الوجود تخالف ذلك فالإفطار يوم فطرهم والأضحى يوم أضحائهم والصوم يوم صومهم مطلقة. وبهذا يستريح المؤمن ويطمئن ويعلم سعة هذه الشريعة وسماحتها وأنهم غير مكلفين إلا بما شرع الله لهم كالرؤية وإكمال العدد. فلو قدر أن الرؤية فاتتهم وأنهم أفطروا في ليلة الفطر أو أضحوا في ليلة الأضحى حسب ما اجتهدوا فلا يضرهم ذلك، فالإفطار يوم فطرهم والأضحى يوم فطرهم والصوم يوم صومهم. وفيه أن المسلمون إذا صاموا فليس لأحد يشد عنهم، بل صاموا صاموا جميعا، وإذا أفطروا أفطروا جميعا، وإذا ضحوا ضحوا جميعا. وفيه دلالة على أن لا ينبغي الخلاف ولا ينبغي النزاع، وينبغي يتأسى بعضهم ببعض حتى تجتمع الكلمة ويزول من هو من اختلاف وزول. وهذا على حسب قواعد الشريعة. وهذا يؤيد من قال إن الرؤية تعم، هذا هو المسلم ويخاطب الأمة كلها، لأن الرسول بعث الأمة ويخاطبها جميعا، لا يخاطب المدينة وحدها ولا يخاطب العرب من العجم، بل يخاطب الجميع. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكونوا عدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكونوا عدة، فهو أحوال الجميع. وهذا هو الحق والأظهر للجميع، أن الصوم للجميع والأضحى للجميع والإفطار للجميع إذا أمكن ذلك. أما إذا لم يمكن فعلى من ثبت عنده الصيام يصوم، وعلى من ثبت عنده الفطر يفطر، والأضحى يضحي، وإن لم يضحي الآخر لأسباب أخرى ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل العباد رؤيته، وهذا مروي عن ابن عباس وجماعة، ومن ذلك ما ثبت عن مسلم عن قريب وابن عباس ان قريبا ذهب الى الشام لحاجه، كانت ام فضل ام عبد الله بن عباس الى الشام لحاجه، وانه لما قدم الى المدينه ساله ابن عباس: متى رايت الشام؟ قال: رايناه بالجمعه، وراه معاويه الناس وصام معاويه صام الناس. وكان يقول: رايت اهل الشام. قال ابن عباس: لكن رايناه ليله السبت، لا يزال يصوم حتى انه لا يقوم في العده. فظهر من كلامه انه لا غير عامل بما فعل معاويه والناس. قلت بهذا جماعه من العلم على ان لكل ذلك رؤيتهم حسب ما قال ابن عباس وراى ابن عباس. ولكن النصوص التي جاءت في هذا الباب كلها ظاهره في العموم، وان الرؤيه تعم اذا معنا في البلدان الاخرى اذا صحت الرؤيه التي معها يصومون الاخرون، وأنه يحمي بعضهم ببعض ويكون رؤيا من قوم بعضهم ويأتي للآخرين ويحتج بها أولئك ويأخذون بها في إفطارهم وفي صومهم. ومن هذا ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا ويغمى عليكم ذات العدة. فأنتم ذات العدة في شعبان 30 وأخذوا فصوم 30. فالكل واضح في أن الحمد على الرؤية لا على الحساب، بل على الرؤية أو على إكمال العدة لشعبان أو لرمضان، وأنه ليس خاصا لأحد من أحد، بل هو للأمة كلها. وإذا رأت جماعة الجنة العربية صام الناس برؤيتهم أو أفطروا، وإذا رآه أهل مصر أو الشام أو العراق أو غير كذلك وهكذا. هذا ظاهر النصوص إذا توقن أن الرائي أهل لذلك، وأن المحكمة التي حكمت بهذا أهل أن يقل بها ويقضى بها. ومن هنا تأتي المشاكل عدم الاقتناع برؤية الآخرين، ومن أجل ذلك يأتي الانقسام ويأتي انفراد هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء لعدم الثقة. فأما إذا توافرت الثقة من جهة إلى قراءة الهلال وأكملت العدة، فإن الواجب على الجميع أن يكونوا شيئا واحدا في ذلك، وأن يصوموا جميعا ويفطروا جميعا، وأن يفتحوا برؤية من رآه منهم، لأنه شيء واحد ومشهد واحد وبناء واحد ايده واحد وربه واحد ونبيه واحد وشريعته واحدة. أما ما أمكن الاتحاد والاجتماع هو المقدم وهو المطلوب. والحديث الثاني حديث عبد عمير بن مالك عن عمد الله من الصحابة أن رجلا جاءوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد أنه رأى الله عشية رأى بارحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفطروا وأن يبنوا إلى مصلاهم لأنه جاء بعد فوات الوقت فهذا يدل على أن الهلال إذا رؤي بارحة والناس قيام جاء الخبر والناس قيام يفطرون فإن كان صباحا صلوا العيد وإن كان مساء أو عند الزوال أجل الصلاة إلى الغد وأفطروا لأن ثبت أن اليوم شوال موجب الإفطار وتؤجل الصلاة إلى الغد حتى يخرجوا إليها صباحا السنة في هذا الحديث الصحيح والحمد لله الحديث أنس رضي الله عنه وابن مالك الأنصاري محفوظ لا يشتم من غيره وهناك أنس مالك آخر كعبي معروف أيضا ولكنه ليس بالمشهور وإن المشهور هو أنس مالك قيل عطلق هو أنس مالك الأنصاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر الفطر حتى يأكل التمرات زاد البخاري في رواية معلقة ويأكلون أفرادا ورواه أحمد أيضا بهذا المعنى هذا يدل على شرعية أكل التمرات يوم عيد الفطر قبل الصلاة وأن السنة أن يبدأ الإنسان بالتمرات قبل ذهابه إلى صلاة العيد إظهارا لإفطاره وأن رمضان قد ذهب وأن نعمة الفطر قد حصلت فيظهر مباشرته وشرعته إذا أكل هذه التمرات إيذانا لأنه يوم الفطر وليس يوم صوم وشكر لله على إنعامه وفضله سبحانه وتعالى وهذه الرواية التي علقها البخاري علقها جازما بها ورواها أحمد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان يبدو الفطر حتى يأكل ثمرات أفراده ورسول البخاري يكرع نعم يكرع ثلاثة خمسة سبعا هذا هو الأفضل نعم إذا كان علق حجازا فهو صحيح وإذا علق بالتغيير هو ويكرع لا هذا الرابع حديث من بريدة عن أبيه بريدة له أبو سليمان وله عبد الله وكلاهما ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لا يفعل الفطر حتى يطعم ولا يطعم ما يضحى حتى يصلي ويقوم بالدين ويصحب الخدام ويسلم ويجيب ويدل على شرعية الإفطار ولكن قبل صلاة العيد يوم الفطر وعلى أن الفاتح أولى بعيد الأضحى هذا هو السنة في عيد الفطر يأكل قبل الصلاة وفي عيد الأضحى الأولى تأكل الأكل إلى بعد الصلاة وجاء في رواية ضعيفة عند أحمد حتى يكون الامور هيك ولكنها روايه ضعيفه والمحفوظ ان الله تعديل الاكل اما كون ياكل من اوصل او غيرها فالامر واسع والحديث الاخر حديث معظم حضره من سيده الانصاريه رضي الله عنها جاء عن هذا الحديث عده طرق وبالفاظ متعدده قالت كان الرسول يامرهم ان يكون العواتق اذا في الحضور للعيدين لكن يقول لك ان الله يصلى وقد امر رسول الله بان هي العواتق وذوات الحضور اذا مصلى وشم الخير ودعوه المسلمين وتعتم الحضور المصلى وله الفاظ ملخصها ان الرسول امرهم ان امر النساء باخراج العواتق هنا التكبيرات وذوات الحضور هنا الاذكار يخرجنا أن يلحظونا دعوة المسلمين وصلاتهم ويباركنا بخير ويسمعنا ما يقوله الحقيب يستفيد من ذلك مسلم خروج النساء وهذا الأمر ظاهره ودود والمعروف من أهل العلم أنه من الاستحباب أو من الإباحة وقوله وقوله أن الاستحباب أظهر إن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الوجوب وبين الاستحباب أما كونها الإباحة فله كذلك وله أسباب فالأصل في الأوامر أنها السنية أو من هذا هو الأصل يعتمد لي على السنية أيضا هذا يؤكد أن صلاة العيد فرض وأن الخروج لها فرض وأن الواجب عدم التخلف من الرجال والنساء إلا لعلة من مرض أو خوف ونحو ذلك يجب على النساء بفروجهن الستر والحجاب والبعد عن اسباب الفتنه. ولما اعتذر بعض النساء قال رسول الله احداهن ليس لها جلباب قال يلبسها اختها من جلبابها. هذا يدل على التاكد على التاكيد في هذا المقام وانهن يتعاون بذلك حتى يكون الى امور الخير من دعوه المسلمين. ولا يخفى ان مرور النساء العلم والخطب والذكر بخير عظيم لهن لانهن قد يفوتهن كثير من حلقات العلم والتعليم يكونهن ربات البيوت والقائمات على الاولاد وعلى حاجه البيت فيفوتهن الشيء كثير. وخروجهن الى المصلى يوم العيد وسماعهن خطبه الجمعه وسماعهن حلقات العلم اذا امكن ذلك بالطريقه الاسلاميه السليمه يخير كثير لهن وفوائد لهن ومصالح عظيمه. لكن مع المراعاة ما وجب الله من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. وحديث السادة حديث عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا ثابت حديث عمر وحديث ابن عباس ومن أحاديث كثيرة كلها تدل على أن الصلاة قبل الخطبة العيد وكذلك الجمعة الجمعة تطلق فيها قبل الصلاة. أما الأعياد ويصلي الإمام ثم يخطب الناس هذه هي السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن أول ما قدم الخطبة يعود مروان بن الحكم وقال عثمان وقال معاوية والمشروع أنه مروان لما تولى إلى المدينة. قال قال إن الناس يتسلطون ويتقون إذا صلوا فأرادوا أن يقدمها حتى يسمعوها في انتظارهم للصلاة هذا منه وتغلط هو في العلم وغطاه في ذلك. والصواب ما فعله صلى الله عليه وسلم إما أن يقوم بهذا وأن تكون خطبة بعد الصلاة كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاه. والله أعلم. من قال إن الأمر الإباحة أو الذي صرفه ما هو معلوم من خشب فكرة النساء وأن بيوتهن خير لهن هذه الملاحظات هي التي دعتهم إلى الخير وإلى الصرف عن الظاهر وأنهن فتنة وعورة ويحسنون فروجهن فتنة وما علم أن بيوتهن وأنهن وأقرب إلى السلامة. هذا والله أعلم هو الصدق. الصدقين عفى الله أن يمكن سماعها في فريق مثلا الإذاعة أو كذا من هذا الوقت نعم وقال من عائشة ومن غير عائشة. قبل أرداء بأكثر من ذلك وقبل أمريكا بأكثر من ذلك فقط ماذا نعم العمل برؤية نعم الحمد لله الله رحمه الله. وعند عباس رضي الله تعالى فعندما النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه هو يدل على أنها صلاة فيه ركعتان وهذا محل الإجماع وصل في النساء فالجمعة ركعتان وفي الفطر والأضحى صلىهما النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات في المدينة. ودل ذلك على شرعية صلاة العيد وأنها ركعتان فقط كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو صلى قبلها صلاة ولا بعدها ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها ولهذا لم يصلوا قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام. وعليه الثاني صلىها بلا أذان ولا إقامة وصلح الجابر الصحيحين صلىها بلا أذان ولا إقامة هكذا حال الأخرى جاءت المعنى تدل على أنها صلى عقبتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وليس فيهما أذان ولا إقامة ولا يقال الصلاة الجامعة ولا غير ذلك ما أصاب من عند رحمكم الله ولا غير ذلك كل هذا لا أصل له فتصلى من غير أذان ولا إقامة وصلاة الجمعة فهو لها أذان أما صلاة العيد فوقتها معلوم وبعد ارتفاع الشمس صباحا فليس وقتها محتاجا إلى أذان ولا إقامة لكن جاء في حديث سعيد انه صلى ركعتين في بيته فلا يصلي في المسجد شيئا وهذا على من صلى ركعتين كما قال ابن ماجه من حديث ابي سعيد مثل ابن حسن كما قال الحافظ كان يدل على انه اذا رجع الى بيته شرع له صلى ركعتين بغير من قد صلى كما في حديث ابن سعيد هذا عند ابن ماجه والمؤلف حسن إجابة والمقام يحتاج إلى مزيد العناية حسن مساء إن شاء الله إلى نائبين إنه نخبره بالدنيا وكبه غير وعند في صحته عندي نظر جدا ولو حسنه مؤلف والحديث الرابع حديث أبو سعيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الغد والاضحى الغد والاضحى فاول شيء يبدا به الصلاه من سنه وما يبدا ينام بالصلاه العيدين ثم الغد بعد ذلك قتل ونفع عنه عليه الصلاه والسلام ودرج عليه صحابته رضي الله عنهم وارضاهم وهو السنه يارين خلاف الجمعه الجمعه يبدا بالخطبه اولا ثم الصلاه اما العيد فانه يصلى اولا ثم وخطبة كما تقدم ابن عمر من يسرحنا من فهم سندو وخاطر وصر وخاطر عمر العيد فهو خطبة فكل عثمان فكل علي وفي مصر الأخرى ونشهد أن أول من بدأ بالخطبة مروان بن الحكم بإمرته المبينة في ثلاثة معامل والله مع الله فقد أنكر عليه أبو سعيد وغيره بالسنة والحق وما جلت عليه الاحاديث بالابتداء بالصلاه في العيد ثم الخطبه بعد ذلك وفي هذا انه كان يقف امامهم صلى الله عليه وسلم فيعظهم ويامرهم تدخل بهذا على ما كان هناك منبر يقوم عليه خلاف الجمعه فانه كان له منبر يقف عليه شنع له من احواج طرفا كما تقدم بالجمعه وكان فرسان ربما خطب الناس على الراحلة أو على محل مرتفع أو على المنبر في الجمعة وهنا خطب الناس والناس على صفوف ويعظهم ويأمرهم هذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يوم العيد يخطبهم على المنبر وجاءه بعض الرواية ما يدل على أنه يخطبهم في محل مرتفع لأن فيه ثم نزل هذا في الصحيح هذا يدل على أنه يخطب على محل مرتفع وجاء في حديث ابن عباس أنه صلى خطب في الاستسقاء على المنبر قال كما يخطب في العيد هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما خطبهم على كل مرتفع وربما خطب في المنبر ولعل هذا كان في اثناء حياته وجاء من النصوص ان المقصود وابلغ الناس الخطبه فاذا كان على محل مرتفع والناس كثير صار ابلغ في ابلاغهم الجمعة واذا كان الناس قليلين لم يحتج الى المنبر لقربهم منه والانسان لابلاغهم في الخطبه فاذا خطب على المنبر فلا باس وان خطب على الارض والعين فلا باس لان هذا جاء هذا وهذا جاء وخلاف الجمعه فانه قد ثبت في المنبر بلا شك انه كان يخطب عليه وكان قبل ذلك يخطب عند جذع قائم تكتب عليه ويخطب ثم صنع له المنبر فدل على ان الامر فيه سعه وأن المنبر أولى الجمعة كما استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أما العيد فأمره واسع خطب على الأرض لأن الناس قليلون مبلغون فلا بأس وإن خطب على المنبر أو على محل مرتفع أو على دابة كل هذا لا بأس به في الإبلاغ وفي عرفات خطب الناس على ناقة عرفات جلس على الناقة وخطب الناس وهو نزل في المنبر فأرفع من المنبر الغالب وما ذاته لما قصد الإبلاغ لجرة الناس في عرفات. الهدف الخامس حديث أبي عن عمرو بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده إذا قال على عمرو بن جده فالمراد عبد الله بن عمرو كما جاء صلى الله عليه وسلم في الروايات والله عن أبيه بن شعيب عن جده عن جد شعيب هو عبد الله بن عمرو فهو متصل على الراجح ليس بالمرسل بل متصل. ثم النبي عليه الصلاه قال اتكلموا بخمس سبعه الاولى وانصب الاخرى وكان بعدهما في تهينا هذا يدل على ان التكليم يكون سبعا في الاولى صلاه العيد وانصب الاخرى وهذا السبع من جبلتها على الراجح جبلت الاحرام جبلت الاحرام ويكون ست بعدها وفي الركعه الثانيه يكون خمس غير تكبيرة النقل. هذا رواه أبو داود خرجه الترمذي أيضا ورواه أحمد في المسند بإسناد جيد كله رواه بإسناد جيد عن أبي سعيد بن جد ووقع الترمذي تصحيحه عن البخاري رحمه الله. وهذا النقل ليس في جامع الترمذي لا في العلل كما صرح بذلك صاحب نصر الراية الزيلعي قال انه نقل ذلك في كتاب العلل ونقل في السنن. وبهذا يعلم وعلم على التكليم وصلاه العيد وانه متفاوت في الاولى سبع وفي الاخرى خمس. والله اعلم. نعم. الأمر في واسع. بعض السلف كان يصلي ركعتين يشكو من صاحب الكلام العلم وكلام الاخرى ومصروف وبعضهم يخلص ومصروف على الصحابه ودروس وجاء بنفس حسن معلوم وصلى الله عليه وسلم اسحاق المصروف العلم المساجد وله وزن وليس حولنا على الافضل في دروس كيف على طريقه السلف وغيره ولان رسول العلم ليس من المساجد مثل الدروس انه معد بالصحراء لهذه الصلاة. قد يقال ان يلبسها لان الرسول امر الخيل ويعتزل المصلى ولكن هذا في نظر لان اعتزاله لانه ليس مع المصلين فلا يظهر الا الله الى المصلين وليس ذلك لان المسجد يلبس بقيه المساجد لان محمد معد للصلاة وليس يلبس بقيه المساجد التي صلى فيها الاوقات الخمسه فهو محل صلى فيه كسائر محلات في الصحراء. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت معين. نعم وصلت تكبر في الفطر سبع تخصص الفطر بدون الأضحى وذا لم يكن لهم نصف هذا العيد مفهوم هذا لاغي والله وذا لم يكن لهم مستعد تتبع الروايات كلهم من يأكلها منذ راجع الروايات فلعل هذا من بابه لكن الأفضل فيه مطلوبها كلها فضعه الدرقة ابن عمر موقوفا عليه نرفع الموت وجاء في رواية القراء عن بسبب جيد لكن محفوظ عند الأئمة لكن روى لا أول مطلوبة عن طريق الله مشبه بغيره مطلوب ولا بأس به وزاد في الرفع التكبيرات كلها يعني في الجنائز هذا ولا في العيدين في أحد من وعلمهم أن أفضل أن هو الحديث والجبوات الزائدة من على الأولى ما يقول بين الحكمة ما يقول بين التكبيرات ورد في الشيء ما ورد في الشيء مروع هو عن مسعود الله ويقول الله الرضي رحمه الله كبيرا ورد في التوقات هذا جاء المسعود ولا أحفظ من شيء مروع عن الله صلى الله عليه وسلم هو قال في مقام مسعود بسم الله الرحمن الرحيم قال الحديث مروه قال مره فينا مروا على سترة طريق ياخذون الملحوظة عاجزهم وراجعوا انهم موسى في فتح قال بعضهم انهم قدموا الاسلام ولكن ظاهر حديثهم انما هو التنويه بلسان صحيح انهم موسى في فتح قال كم من ذكرى في الاثنين مقابل الثلاثه لو يدل على شرعيه قراءتها في السورتين صلاه العيد وانها مسنه بها عليه الصلاه والسلام كما كان يقرا في بعض الاحيان بصدق الراشد من بعضها هذا محفوظ له صدق الراشد وقاف اقتربت اما الجمعه فزادت وجاء فيها قراءه الجمعة والمنافقين قراءة الجمعة وعلى تلك الراشد لكن العيد جاء في العيد قراءة سبح الراشد ورد ما قرأ بهما من العيد والجمعة جميعا للجماعة في اليوم ثم جاء هذا النعمان البشير وقرأ في العيد أيضا بكافة قرابة هذا من باب التنوع بالقراءة ربما أطال فقرأ بكافة قرابة ربما اختصر وقرأ بسبح الراشد وهذا على سبيل السنة ولو قرأ به الرجال أجزأ لا بأس ولكن المحرر على سنه او لا باسم الله عليه الصلاه والسلام ولا يخفى ما في قاف اقتربت من العراق مثل الجنه والنار واخبار الامم الماضيه وما اصابها فان هذا في عظه المستمعين وتوجيه لهم الى الخير وتوجيه لهم باحوال يوم القيامه وكما انه يسبح الراس كذلك يرى الى الجنه والنار هو فالتهم بذلك وهذا مجمع عظيم والعيد مجمع عظيم اعظم مجمع الجمعه مناسب ان تقرا فيه خاصا السورتان قاف اقتربت والسورتان الاخريان سبح الله والحديث الثاني حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان يوم العيد خلف الطريق وكان لله الامر عند ابي داود قال الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على شرعية خلف الطريق إذا خرج من العيد فالأفضل أن يكون من طريق إلى امتحان آخر وقاس على ذلك بعض العلم خروج الجمعة والصلوات الأخرى والمشاريع الخيرية والدعوة إلى الله وإعادة المريض وأشبه ذلك قال بعضهم الحكمة من ذلك هي يظهر الإسلام ويعلن الإسلام في الطريقين وقال اخرون يخالف المنافقين وقال اخرون يسجد المثال في البقاع الطرقات قال اخرون يقضي حاجه الطائفتين واهل الطريقين وقيل غير ذلك والارجح والاقرب انه لحكم كثيره قال الطريق لحكم كثيره منها ما ذكر ومنها غير ذلك فان حكم الشارع لا تعد ولا تحصى وقد يظهر منها من طالب العلم بعضها وقد نص الشارع على بعضها فالحاصل أنه قال الطريق لحكم كثيرة قد يكون قصد إظهار الإسلام قد يكون قصد إقامة المنافقين قد يكون قصد قضاء حجة للطريقين قد يكون قصد غير ذلك من المصالح الشرعية والحديث الرابع حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أخبروا بأن العرب يومين يلعبون فيهما فقال لهم ان الله قد انزلكم امرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر هذا يدل على ان الله جل وعلا جعل عيد الفطر وعيد الاضحى يوم سرور ويوم بهجه بدلا من اعياد اليهود التي غلهم والغفله والالعاب المحرمه او المكروهه انزله الله بعيدين فيهما السرور بطاعه الله وعباده الله واجتماع المسلمين على طاعة الله وذكره وفراغهم من الصوم وفراغهم من صوم يوم عرفة ومن أحمال الحج وصوت موت العرفة فإن في ذلك خيرا عظيما وزمان العيد غالب أعمال الحج وهما يومان عظيمان فيهما عبادات وفيهما اتباع على طاعة الله ورسله فكان بدلا من ذلك اليومين يوم الجهل والغفلة هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وهذا بصف زوجتين أن كانت تغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فأنكر عليه الصديق فخدعهما قيل مثل يطلق من عيدا منها العيد الحبشة في العيد في المسجد في انتهاء الدار والحراب فهو يوم الصدور يجوز من اللعب ما لا بحن ورفينك ضرب الدفن الجوامع وغيره ليس فيه محرم فالاشعار التي قيلت في المنبوعات والاشعار تقال في المصلين وفي التشريع على الخير في جوامع النساء واشبه ذلك والصبيه وفيه ايام لعب حبسه من الشيء للاعب ورغيم اللعب بشراب بالطلق باشكال جاهزه من حقوقه تدرب على حالات الحرب استعداد لما ينبغي الذي قال العدو هذه الامور جنسها مشروع او جنسها مباح لا باس بتعاطيها لايام العيد ايام السرور وايام الخير وايام الانس بطاعه الله وذكره سبحانه وتعالى وهذه الخامس حديث علي رضي الله عنه قال من السنه رفع العلميه اثني اشياء وإذا قرصت هذه السنة فهو سنة من النبي عليه الصلاة والسلام فلا الحكم الرافع وعلي فضل أبي طالب رضي الله عنه من المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة رحمة له المجنة وله مناقب معروفة رضي الله عنه وأرضاه وله أحاديث كثيرة رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا منها قد حسنه قال وذكروا أن عن كل حسنت وذكر الشارح انه لم يكن تحسينه ويقول تحسينه لانه بروايه الحال بن علي الاعور بن عبد الله والحال ضعيف عندهم والحديث بعنده ضعيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف ان يخرج من العيد ماشيا لان قليل من سيده من بيوت عليه الصلاه والسلام واتجه البخاري هذا باب الخروج من العين راكبا وماشيا فقلنا هذا المعنى الحاصل من الاصل انه لا باس الخروج ماشيا وراكبا الا اذا كان دليل على خلاف ذلك لكن تاسي النبي صلى الله عليه وسلم الخروج ماشيا هو الافضل ولما فيه من الخطا ان العبد اذا خرج الى الصلاه لا يخط خطوه الا تحضرت عام الله بن خطاب وعطى من الخطيئه كان الامر يخرج صباحا من بيته ماشيا ويكبر الله حتى ينتهي المسجد فالسنة تكبير يوم العيد يكون مكبرا ثلاثة التكبير مشروعا إلى أن تنتهي الخطبة ليعيد الخطبة ويشرع التكبير الليل ويقول سبحان الله تكبر الله على ما هداكم فإذا انتهت الخطبة انتهت التكبير العيد الخطبة وأما الأضحى فالصلاة التكبير هي في عشر الحجة وفي أيام التشريع وفي يوم العيد حتى تنتهي أيام التشريع يقول الله جل وعلا ويشهد من افعالهم ويترك الله في ايام من مات وهي ايام العشر ولي سبحانه ويذكر الله في ايام المعلومات ولحد ايام وتسع ايام وقت الوجوب وذكر الله عز وجل ولحديث ابن عمر وابي هريره صار البخاري معلقا مقبولا لو كان انهما كان يخرجان الى زيد يخرجان في ايام العشر يخرجان في ايام العشر يكبران ويكبر الله يكبرهما ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند احمد وغيره إن بعد الصلاة ما من أيام على من الله ولا حب يعملهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التحليل والتحميل والتكبير هذه الحج والآثار تدل على شرعية التكبير في أيام العشر وفي أيام التشريق كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه من عمر يكبر في منى بكلمة حتى تقدم إلى تكبيرة هذه الرواية من الدلالة على شرعية الصلاة في الصحراء إلا إذا كان عذر فلا بأس بصلاة المسجد. وإن كان إسناده ليناً إلا أن في إسناده من لا تقوم بالحجة فإنه يدور بحجة الأصل على أنه لا بأس بذلك حتى ولو لم يرد على الحديث. إن الله يقول جل وعلا فاتقوا الله لصدقكم إنه شخص يقول لأمركم من فاتهم وصدقكم. وهذا المقام ليس مقام أوامر وإنما ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم ويضحك بالأمر إذا لاحظنا قوله صلى الله عليه وسلم كما رأيته من وصلنا. إذا دعت الحاجة إلى مسجد بمطر أو شدة برد أو رياح فلا بأس بذلك صلوا المسجد ولا حرج ولا كراهة. إذا كان هناك ظروف غير السنة يصلى في الصحراء هذا السنة إلا في المسجد الحرام فإنه لم يقل أن تصلى في الصحراء ما كان يصلى في المسجد الحرام من عهده صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك وسعته وفي أفضل البقاع أما ما عدا ذلك فالسنة في الصحراء حتى في المدينة يعني كان يخرج ويصلي في الصحراء عليه الصلاة والسلام. نعم من خلف الطريق في الصلوات الخمس ما أعلم شيء لكن لا لا معنى المعنى لا الصلوات مالوش في الجمعة في عدة مريضة غير ذلك إلا عرف إن على معنى أنا إظهار الإسلام وحواج هذا الطريقين ورواط المنافقين وغير ذلك ونحرف هذه من المعاني قد يقوى التعميم. أما النص وجاء العيد. نعم التكبير بأيام العاشر وأيام التسعين. شكرا لله على نعمه سبحانه وتعالى. من باب تعظيم الله وثناء عليه وما شرعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماذا جاء عن جماعة من الصحابة؟ نعم. نعم. وضع الحرم يختص بالله عمك كل ما استحرف. نعم. الى الحدود معلومة. احسن الله. حديث حمد بن شعيب في التكبير الخمس. نعم. قال ابو داود في سننه حدثنا مسدد اخبرنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي حدث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الكفر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا سليمان عن ابن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع. حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع بن مبارك قال سبعا وخمسة من غير طريقة أيضا عبد الشعيب.